وإنني بهذه المناسبة نعم تفضل أحذر من أن يفتي الإنسان بغير علم، لأن الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم، وقد قرن الله القول عليه بغير علم بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الحديث: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. ولا يحل لأحد أن يتكلم عن شريعة الله إلا بعلم يعلم به أن هذا من شريعة الله أو أن هذا مخالف لشريعة الله. ولا يحل لأحد أيضا إذا كان جريئا أن يجرؤ على التكفير إلا بدليل واضح صريح، لأن التكفير معناه إخراج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فالأمر عظيم. وإذا كان ليس بإمكان أحد أن يقول عن الشيء الحلال إنه حرام أو عن الشيء الحرام إنه حلال، فليس بإمكان أحد أن يقول عن الشخص المسلم إنه كافر، بل قد يكون هذا أعظم، لأنه يترتب على القول بالكفر مسائل كبيرة عظيمة. فالكافر مثلا لا يزوج ولا يكون وليا في زواج ولا يكون وليا على أولاده، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يسمع المسلمين ولا يورث عند أكثر أهل العلم. فالأمر ليس بالهجن، والتكفير صعب. فعلى كل حال نصيحتي لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتقوا الله في إخوانهم، فلا يقولوا على الله ما لا يعلمون ولا يتكلموا بشيء لا طاقة لهم به. وإذا كانوا يستعجلون الرئاسة في العلم والإمامة في الدين فقد أخطأوا، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بل لينظروا ويصبروا حتى يكونوا أهلا للإمامة في دين الله، وحينئذ يفتون الناس. ثم أني أحذر أيضا العامة أن يستفتوا إلا من علم بأنه أهل للفتية، لأنهم إذا استفتوا من لا يعلمون أنه أهل للفتية فقد يضلون بما أفتوا به من الضلال. وإذا كان الإنسان لو مرض لم يذهب إلى أي واحد ليطلب العلاج عنده، وإنما يذهب إلى الأطباء المعروفين، فكذلك في دين الله إذا أشكل عليه شيء لا يذهب إلى أي واحد من الناس ويستفتيه. وما أكثر ما يعرض من الفتاوي الخاطئة، فأحذر إخواني هؤلاء وأقول: أسأل الله أن يجعلكم إمامة في الدين، أئمة في الدين، وأن تستحقون الإمامة، واحرصوا على أن تتعلموا أولا ثم تعلموا ثانيا وتفتوا الناس، فتكونوا أئمة للناس في دينهم وفي صلواتهم. كذلك أيضا أحذر إخواني الذين من الله عليهم بشيء من العلم ولكنهم ما زالوا في الطلب وفي أول الدرجة، أحذرهم من يتعجلوا في الفتية فيضل الناس بغير علم، ويندمون هم بأنفسهم إذا كبروا ورأوا أنهم قد ضلوا، فسوف يندمون، وحينئذ لا ينفع الندم، لأن الفتية إذا انتشرت صعب جدا أن تختفي. وقد يقول من وافقت الفتية هواه، قد يقول بأني لا أرجع عن هذه الفتية ولو رجع المفتي بها، لأني لا أدري الصواب في أول قوليه أو في آخرهما. فالأمر خطير خطير للغاية. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه جواد كريم. بارك الله.